أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تلخص من ما سبق أن المماثلة والمساواة في مقدار الأذى والألم الذي تقتضيه طبيعة الجناية، المماثلة في هذا المقدار من الأذى والألم شرط يجب أن يتوفر في باب القصاص. فلو أن الجاني حينما جنى أورد ألما وآذى المجني عليه بمقدار من الألم والأذى اللي تقتضيه طبيعة الجناية مو أكثر، ذاك المقدار من الألم والأذى للمجني عليه أن يماثله حينما يريد أن يقتص، له حق أن يقتص منه مع إيراد نفس المقدار من الأذى والإيلام مو أزيد، له هذا الحق. وليس للجاني أن يمنعه من الإيذاء بأن يخدر نفسه، الجاني يخدر نفسه حتى ما يحصل من حصل، ما له حق، لأن يجب أن يكون القصاص مماثلا للجناية في هذا المقدار من الأذى والإيذاء. هذا قلنا أنه نستفيد هذا المطلب، يعني شرطية المماثلة في القصاص في مقدار الأذى والإيلام الذي ترتضيه طبيعة الجناية، نستفيد شرطية المماثلة أولا من نفس عنوان القصاص، حيث قلنا أن القصاص لا ينطبق ولا لا يتحقق عرفا إلا إذا كان بنفس المقدار من الأذى الذي أورده الجاني على المجني عليه. الجاني يجني ويؤلم ويؤذي، بعدين عندما نريد أن نقتص منه يخذر نفسه بحيث أبدا ما يحس بالقصاص، هذا العرف لا يرى هذا قصاصا، العرف لا يرى هذا قصاصا، إنما يرى قصاصا إذا أذينا نفس الإذاء. عنوان القصاص استفدنا منه عرفا هذه المماثلة، أي أولا. ثانيا الأدلة، أردنا كنا بصدد سرد الأدلة التي نستفيد منها شرطية المماثلة من هذه الناحية. ذكرنا بعض الأدلة ووصلنا إلى الآيات، يعني مجموع الآيات الواردة في باب القصاص، مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، العبد بالعبد، الأنثى بالأنثى، يعني مثله في القصاص مماثل له، إذا حر قتل حرا يقتل به، إذا عبد قتل عبدا يقتل به، إذا أنثى قتلت أنثى تقتل بها، في سورة البقرة آية 178. وأيضا كقوله تعالى يذكر بني إسرائيل ويقول وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، لأن قبل هذا يذكر التوراة ويذكر قوم بني إسرائيل، ثم يقول وكتبنا عليهم فيها، يعني على بني إسرائيل في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، سورة المائدة آية 45. المستفاد من هذه الآية ومن الآية اللي قبلها اعتبار المساواة والمماثلة في القصاص، وأنه من حق المجني عليه أو من ولي المجني عليه أن يقابل الجاني بالمثل، يعني هذا هو الأصل الأولي في باب القصاص في الجناية العمدية، الأصل الأولي هذا، لا يخرج من هذا الأصل الأولي إلا لوجود مانع عن المماثلة والمساواة. إذا كان هناك ما يمنع عن المساواة والمماثلة في مقدار الجناية. مثلا هر المانع قد يكون عبارة عن خوف التلف والهلاك. يعني إذا أردنا نقتص من الجاني بمثل ما جنى هو نخاف أن يهلك يروح. إذا كان هناك واقعا خوف الهلاك والتلف والموت، هنا المماثلة تسقط، شرطية المماثلة تسقط لهذا المانع. أو مثلا إذا كان هناك خوف الزيادة في الاختصاص، يعني الجناية اللي أوردها هي بحيث إذا نريد نقتص منه بمثل ما هو اقتص نخاف أنه نحن نزيد، يعني قصاصنا يزيد على جنايته، هو شك بطن، إذا بدنا شك بطن نخاف أنه أكثر من الشك اللي هو صنعه، فإحنا نبتلي نتورط في الزيادة، خوف الزيادة أو عدم إمكان تحديد المقدار. إذا كان لا يمكن تحديد بالدقة تحديد المقدار المماثل في مورد القصاص، هاي موانع، هاي الموانع توجب سقوط شرطية المماثلة. هذه الموانع وأمثالها تمنع عن المماثلة والمساواة في القصاص، فحينئذ بعد مع وجود هذه الموانع لا تعتبر المماثلة لأنها غير ممكنة. أما مع عدم وجود المانع لماذا لا نشترط المماثلة؟ ما يمكن فيه المماثلة والمساواة من دون أي زيادة، من دون أي خوف تلف، من دون أي خوف زيادة في القصاص، ماكو أي خوف أي مانع، خوف هذا من حق المجني عليه في القصاص أن يقابل بالمثل. هذا هو المستفاد من مجموع الآيات والروايات الواردة في القصاص مما يؤكد اعتبار المماثلة في القصاص. نعم قد تناقشون في هذا، بالإمكان أن واحد يناقش يقول هذه الآيات الحر بالحر، العبد بالعبد، الأنثى بالأنثى، كذا كذا، هذه الآيات إنما تدل على أن المماثلة والمساواة في قصاص النفس، مثلا إذا قتل واحد قتل شخص آخر، المماثلة والمساواة إنما هي من حيث الذكورة والأنوثة، يعني إذا رجل قتل رجلا يقتل به، إذا أنثى قتلت أنثى تقتل بها، إذا حر قتل حر يقتل به، إذا عبد قتل عبد. مماثلة من حيث الذكورة والأنوثة والحرية والرقية، هذا في قصاص الناس. أو في قصاص الأطراف، الآية الثانية اللي كانت تتعرض لقصاص الأطراف أيضا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذه قصاص النفس، والعين بالعين، والأنف هذه قصاص الأطراف، هاي البعديات لن يكونها قصاص الأطراف. مماثلة في قصاص الأطراف المذكور في الآية الشريفة الثانية مماثلة من حيث العضو، يعني العضو الذي وقعت الجناية عليه، إذا فقس عينه يفقس عينه مو تقطع أذنه، إذا فقس عين واحد فمو جو يقطعون أذنه قصاصا، يجب أن تفقس عينه. مماثلة في العضو الذي وقعت الجناية فيه، عين بالعين، أنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، هاي المماثلة اللي تعتبرها الآية. أما مماثلة في مقدار الأذى والإيلام هذا بعد لا تتعرض الآيات لها، الآيات لا ليس لها إطلاق، النقاش هكذا يقول، يقول الآيات ليس لها إطلاق، الآيات تعرضت للمماثلة والمساواة في جهات معينة، في الذكورة والأنوثة، في الحرية والرقية، في نفس العضو عين بالعين كذا، هاي مماثلة في ذني. أما أكثر من هذا لا تدل الآيات على اعتبار المماثلة، ومن الأكثر هذا المماثلة في الإيلام من حيث الأذى والألم، هذا خارج عن المماثلة في الذكورة والأنوثة، وخارج عن المماثلة في العضو. أو لا، لعله من المسلمات أنه هذا لازم، ليش؟ الشكيفية الإيذاء والبشقال، عين بالعين، سن بالسن، ما يخالف ما يخالف افقص عينه افقص عينه لكن خلي يخدر روحه لا يحس بالالم افقص عينه ما يخالف نفس العضو خذ منه لكن خلي يخدر روحه لا يحس بالالم شنو المانع القاشي شي يقول يقول الآية ما دلت على انه الا فقص عين مع الإيلام وما يحتاج ذكر لانه هذا الإيلام الإيلام شيء الإيلام هذا الإيلام موجود لا اقول شاف خوف إلا لا النقاش هيجي قبل النقاش قلنا شاب قبل النقاش كنا نقول المماثلة شاب يعني من حق المجني عليه أن يطالب أن يطالب يقول أنت آلمتني أنا أكون آلمك هذا قبل النقاش هذا النقاش يقول لا مو شاب شنو الدليل على أن الإيلام شاب المماثلة في الإيلام شاف الآيات ما تعرضت للمماثلة في الإيلام تعرضت للمماثلة في جهات أخرى فأحنا نلتزم بالمماثلة في جهات أخرى عضو والحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هذا نلتزم به أما في الإيلام لا هذا النقاش لكن بالإمكان أيضا أن نجيب على هذا الإشكال ونقول الآيات صح وإن دلت على اعتبار المماثلة والمساواة في هاي الجهات اللي ذكرتها الآية لكن العرف بفهمه العرفي وبعد تحكيم المناسبات العرفية المركوزة في ذهن العرف ها مناسبات بين الحكم والموضوع العرف لا يرى خصوصية لهذه الجهات يلغي خصوصيتها يتعدى إلى كل الجهات التي هي مهمة عقلائيا مو بس إلا جهة المماثلة في العضو أو جهة المماثلة في الذكور والأنوثة مماثلة في جهة أخرى أيضا مهمة عند العقلاء لا تقل أهمية من هذه الجهات المذكورة في الآيات ومن الجهات المهمة عند العقلاء المماثلة في الأذى إذن يفهم من الآيات ويستظهر منها اعتبار المماثلة في مقام الاقتصاص المماثلة في كل جهة يهتم بها العقلاء ولا شك أن مقدار الألم والإحساس بالأذى هذا أمر يهتم به العقلاء مثل مقدار الجرح موضع الجرح شلون العقلاء يهتمون بأن الجرح شقد كان كم بخية صارت يهتمون بهذا ساعة الجرح شقد كانت موضع الجرح وين كان يهتمون بالأذى أيضا اللي أورده هذا الجاني فمسألة الأذى أيضا مما يهتم بها العقلاء فتدخل في المفهوم العرفي من المدلول العرفي للآية الآيات يعني يفهم من الآيات اعتبار المماثلة في هذه الجهة أيضا ويؤيد ما قلناه ما ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه في الوسائل جزء 29 صفحة 54 من هاي طبعة آل البيت صفحة 54 جزء 29 حديث رقم 8 الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن آبائه عن علي بن الحسين عليه السلام قال في شرح في تفسير الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يقول يعني المساواة كتب عليكم المساواة وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله يعني يسلك بالقاتل نفس المسلك الذي هو سلكه في قتل المقتول نفس الطريقة نفس المسلك نفس المنهج نفس الروية اللي هو انتهجها في قتل هذا المقتول يسلك به نفسه هذا الإمام ده يفسر بناء على صحة هذا التفسير يفسر الآية هكذا يعني مماثلة مساواة الحر بالحر العبد بالعبد والأنثى بالأنثى يقول تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن عفى له القاتل ورضي هو وولي المقتول أن يدفع الدية وعفى عنه بها، فاتباع بالمعروف يعني اتباع من الولي ومطالبة بالمعروف وتقاص وأداء إليه من المعفو له القاتل بإحسان. يعني إذا رضوا أن يعطون الدية هو هم قبل أن يعطي الدية، فبعد يكون يعطي الدية لا يضاره ولا يماطله لقضاءه. صار قضاء تعطي الدية ومو اليوم وبكرة بكرة، اليوم وبكرة اليوم تعطي الساك بعدين الساك ما له رصيد، لا تماطل في قضاء الدية. إذا صار اتفاق على الدية يعني عفا ولي المقتول، عفا القاتل في مقابل أن يعطي الدية، فلا يماطل بعد هذا القاتل، لا يماطل في قضاء الدية في أداء الدية. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فالإمام يقول إذ أجاز، يعني الله تبارك وتعالى أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فإنه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقل ما طال. يقول ليش الشارع جعل هذا الحكم أنه إذا أعطى للمجني لولي المقتول أن هذا الحق أن يعفو في مقابل الدية؟ ليش حكمة هذا التشريع شنو؟ هي أنه لو كان ما يعطي هذا الحق، فكان الأمر يدور بين شنو؟ بين شيئين، إما أن ولي المقتول يقتل القاتل أو شنو يعفو من دون دية مجانا. ها إذا ما كان الشارع يجعل الدية، فكان الأمر يدور إما بين القاتل أو العفو مجاني، والنفوس كلما تميل إلى العفو المجاني فراح تسلك الطريق الآخر قاتل، فكلما يسلم القاتل من القاتل. فأراد الشارع أن يعطي متنفس للقاتل، فإنه لو لم يكن إلا العفو أو القتل، لو ما كان إلا أحد طريقين إما العفو مجانا من دون دية أو القتل، لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه، قلما تطيب نفس ولي المقتول أن يعفو مجانا بدون عوض، فكان قلما يسلم القاتل من القتل. فأكثر شيء الناس يتجهون إلى قتل القاتل قصاصا، وهذا ما يريد الشارع. فلذا يقول ذلك تخفيف من رب، يعني فسر الآية تخفيف من ربكم، هذا تخفيف من قبل الشارع أنه أعطى حقا لولي المقتول في أن يعفو لا مجانا، يعفو بعوض دية. فمن اعتدى عليه بعد ذلك، يعني من اعتدى بعد العفو عن القاتل، صار قرار يطفي دية ويعفو عن القاتل. إذا اعتدى يعني شنو؟ فقتل القاتل، يعني واحد إجا وقتل هذا القاتل بعد أن عفية عنه صار قرار أن يطفي دية، إجا واحد آخر فضولي قتله، يقتص منه قتل القاتل. كثيرا ما يتفق هذا في العشائر، واحد مخبل أكثر من البقية، يشوف صار هذا صار قرار يبقى حي، هذا يقول يجب عليه قتله. فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها، فله عذاب أليم في الآخرة عند الله، وفي الدنيا القاتل بالقصاص، يقتلوه لقتله لمن لا يحل قتله له. انت عفيت وصار قرارك تأخذ الدية، بعدين تجي تقتلها شنو؟ قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، لأن من هم بالقاتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القاتل فأنا حياة، هذا بعد ما له علاقة بما نحن فيه. المهم أن هذه الرواية تؤيد ما قلنا من أنه يعتبر المساواة والمماثلة كما فسر ذلك الإمام عليه السلام بالآية، فسر الآية بذلك. وأيضا ما ولد في خبر السكون من حيث السند اي من حيث الدلالة يبدو يعني دلالة زينة، بلي دلالة زينة. خبر السكوني أيضا في الوسائل نفس المجلد صفحة 182 في خبر السكوني محمد بن يعقوب عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفذي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين رجل جابوا يمه في الواحد داس بطن رجل داس بطن واحد داس حتى ذاك خطية أحدث في ثيابه أحدث يعني إما بول أو غائط هذا جنايته هاي المقدار مو قتله لا وإنما هذا فقضى عليه الإمام قضى على هذا أن يداس بطنه حتى يحدث مثل شوف مماثلة هو داس بطن واحد الإمام قضى وحكم عليه بأنه هم ينيموا يدوسون بطنه مثل ما داسوا هذا الخبر أيضا يؤيد المماثل اشتراط المماثلة فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية أو إذا ما يريد يكون يطي ثلث الدية الكاملة يعني 30 إبل مثلا إذا أكو خوف مسبقا أكو خوف من قلنا هذا يمنع عن المماثلة إذا خوف من الازدياد في القصاص بحيث القصاص يتعدى حده إذا أكو خوف مسبقا فيسقط المماثلة أما إذا ما كان خوف كنا نحرز أنه ما يصير شيء بعدين صار خوف هذا بعد إحنا ما لنا ذنب من دون علم مسبق ترى نعلم مسبقا أو نخاف خوفا معتدا به أنه هذا هيش يصير إذا دسنا بطنه راح يصير فتق من جانب آخر فهنا قلنا هذا من الموانع اللي يمنع من المماثلة خوف التلف خوف الزيادة خوف الكلى خوف الهلاك هذه موانع تمنع منه أما إذا ماكو هيشي خوف من حق المجني عليه أن يماثل يمكن إثبات عدم المماثلة من هاي عدم اشتراط المماثلة من هذه الرواية أي رواية هاي اللي الآن اللي قلتوها الأول الاحتمال أنه هو جعل المدار أنه حتى يحدث ذلك إيه مثله يعني إيه بلي من حيث أنه الحدث هذا صحيح لابد أن يحدث يعني المماثلة من حيث كما ذاك أحدث هذا لابد أن يحدث أما ذاك قد أنه مثلا 10 دوسات أحدث أما هذا مثلا فدخ 16 دوس باش ما يخالف زيادة صارت فيما صار ما صار المماثلة بالكيفية استفادة المماثلة بالكيفية لا قضى عليه أن يداس بطنه حتى لا. يحدث مو يداس بطنه بالعدد نفس العدد الإمام ما اشترط المماثلة في العدد أقول مماثلة في النتيجة أقول إنه المماثلة الكيفية ممكن استفادة عدم اشتراط المماثلة في الكيفية لا في الكيفية ليش في العدد ماكو شرط في عدد الدوسات مو شرط في الكيفية ذاك داس إلى أن أحدث هذا هم يدوسون إلى أن يحدث هذا في الكيفية المماثلة موجودة في الكيفية نعم عدد الدوسات إيش قيد ما يهم والإمام قال قضى عليه أن يداس بطنه مو يداس بطنه بعدد ما داس لا هيك ما قال حتى العدد لا حاسب الدوس العدد لا العدد هم أنه لابد أنه اشتراط المماثلة لابد أنه يداس بمقدار الذي داسوه ذاك الأول أدري احنا نشكل على قضاء الامام لو نشكل على اي شيء انا مالي ربط انه انا الامام قال في هيك مورد عدد الدوسات مو مهم انا اقول ارباك اكو في دلاله الروايه لا ربط انه لا ماكو ارباك الروايه نريد ان نقول الروايه تدل على المماثله في كيفيه انا اقول انه ما فيها دلاله على اشتراط انه المماثله في كل الاشياء لا في الكيفيه في كل الاشياء في الكيفيه هم مماثله في الكيفيه الروايه صريحه قضى عليه أن يداس بطنه. شلون يداس؟ يداس حتى يحدث. حتى يعني احنا شنو أجبنا عن قد يناقش بالآيات؟ ايه قد يناقش بالآيات أنه قلنا كل جهة مهتمة يهتم بها العقلاء. مثلا هذا الآن من جملة جهة الإيلام. لا، عدد الدوسان ما يهتمون بها العقلاء. عدد الدوسان ما يهتم. صعبة أنه يتعدى إلى هيش موارد. عدد الدوسان مو مهم. من عاد الدوسات عددها مو مهم، كيفيتها مهمة. كيفية الدوسة، صار الدوسة واحدة وتخرج الريح من بطن هذا الإنسان، صار 10 دوسات بتخرج الريح. ها العدد مو إذا واحد ضرب، لا إذا واحد ضرب 10 ذاك يضرب 12 على يده، العرف ما يقبله. احنا ما قلنا اكو عندنا دليل على انه من حيث العدد انا اضرب. انت تفترضون في شيء احنا ما قلنا اصلا. متى قلنا المماثلة في العدد شاب؟ ها؟ متى قلنا المماثلة في العدد؟ أقول لا، أقول هذا على خلاف إطلاق أن المماثلة مشروطة في كل الجهات. ما قلنا هيك. الآن هذا الآن ما قلنا هيك إحنا. مماثلة في كل شيء ما قلنا. المماثلة في الجهات التي يهتم بها العقلاء، منها جهة الإيلام، جهة الكيفية هاي الموجودة هم يهتم بها العقلاء. الدوسة شلون كانت هاي هم يهتم بها. أما عدد الدوسات هذا مو مهم عند العقلاء. لم نقل بالمماثلة في العدد. في الشيء اللي عم تتهموننا به ما قلنا، بالعكس قلنا ما عندنا هيك اطلاق انه مماثله في كل الجهات. ما قبلنا هذا الشيء، قبلنا المماثله في الجهات المذكوره في الايات، وتعدينا الى كل جهه شنو مهمه عند العقلاء. المقدار بعد اكثر من هذا قلنا؟ ما قلنا اكثر من هذا. ليش يعني تفترض شيء وبعدين تريد تسميه؟ يعني النهاية مال العرف يتعدى إلى كل الصعبة، إلى الجهة المهمة، إلى كل جهة مهمة. يعني هو طبعا أولا يرجع إلى الجواب الأول. الجواب الأول هو هذا، أنه لا شك أن العرف يتعدى إلى الجهات المهمة. أما عدد الدوسات ليس جهة مهمة أصلا عند العقلاء. كيفية الدوسة مهمة. عدد قد يدوس دوسة واحدة ويخرج ريحة وبطنة ومصارينة، قد يدوس 10 دوسات ولا يفضى شيء. العدد مو مهم، كيفية الدوسة مهمة. ولذلك الإمام جعل الكيفية ملاكين، قال يداس بطنه حتى يحدث، ما قال يداس بطنه بنفس العدد الذي هو داس. العدد مو مهم، يداس إلى أن يحدث بطنه، يصير بخمسة بستة بأزيد من العدد اللي هو داس أو أقل، هذا مو مهم. الكيفية مهمة. يعني أكو متابعة يعني بالنسبة لشيء أمور مو إلا دقة فيها. مسامع في أي؟ يعني في دقة بهاي الأمور في تطبيق الكيفية. تقصد في تطبيق الكيفية. الآن في الرواية أكو مسامحة يقول يداس بطنه حتى يحضر في ديابه بعد أي يعني مسامحة هذا. نتيجة الحدث. من يحضرك. لأن هو إيش صنع؟ هو صنع بالمجني عليه هكذا، رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى الإمام أن يداس بطن الجاني، يداس بطنه حتى هم يصير مثله يحدث في ثيابه. هاي رواية واضحة الدلالة في المماثلة في هيك جهات مهمة في كيفية، واضحة الدلالة. ها؟ هذا يرجع للإيلام. إذا حدا يؤلم، إذا بدون حدا لا هنا النظر إلى أثر الدوسة، يعني أحدث داس حتى أحدث النتيجة. في هذه النتيجة ماكو فرق بين الحذاء وغير الحذاء. إحداث كون الدوسة سببا للإحداث، هذا ماكو فرق فيه بين الدوسة أن تكون مع الحذاء أو بدون حذاء. حتى بدون حذاء هم يدوس الآن يخرج يحدث، هذا مو مهم. على كل حال، إذا نستكشف من مجموع ما تقدم أن المماثلة في أصل الإيلام والإحساس بالأذى بالمقدار الذي تقتضيه طبيعة الجناية، عادة هاي المماثلة من حق المجني عليه أولية. هذه المماثلة حق، يمكن للمجني عليها أو ولي المجني عليها أن يطالب بهذا الحق، يطالب بالمماثلة، ويمنع الجاني من أن يخدر نفسه حتى لا يقدر يمنعه. يقول له ما لك حق تضرب بنج أن أكون آذيك مثل ما آذيتني. يعني يمكنه أن يطالب بهذا الحق ولا يمكن للجاني أن يمتنع عن أداء هذا الحق إليه. يبقى لدينا ما تقدم من روايتين سبق أن ذكرناهما، صحيحة الحلبي لو تذكرون ورواية موسى بن بكر. صحيحة الحلبي رواية صحيحة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وأيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألنا عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، ضرب بالعصا إلى أن مات. هذه رواية ذكرناها سابقا. أيدفع إلى ولي المقتول؟ هذا القاتل يدفعه إلى ولي المقتول حتى يقتله؟ قال نعم يدفع، ولكن لا يترك يعبث به، مو أنه يطوب يده يخلوه هذا براحته يعبث بهذا المسكين هذا القاتل يلعب به الخلق ده يلعب به فلك، لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف، فقط بالسيف يقتله. أو رواية الرواية الأخرى موسى بن بكر، كتب روايتين في باب 62 من أبواب قصاص النفس الوسائل مجلد 29 صفحات 126 و127. رواية موسى بن بكر نفس الشيء، في رجل عن العبد الصالح، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال لما قال يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، مو أنه يخلوه هذا يتلذذ ويعني يتونس على قتلته، ولكن يجاز عليه بالسيف. خواتان الروايتان سابقا قلنا أنه قد تجعلان دليلا على أنه ما يشترط المماثلة، لأن هذا قتل هذا الجاني قتل ذاك المسكين بالعصا، والقتل بالعصا قتل شاق جدا، يعني شقد يكون يضرب بالعصا حتى يموت، شقد أولم شقد أذى. الإمام مع ذلك ما أعطى حق للولي أن شنو أن يصنع كما صنع ذاك به، قالوا إنما يجيز عليه بالسيف فقط. فمماثلة مو شرط، لو كان شرط الإمام كان يقول هذا هم يكون يضرب بالعصا إلى أن يموت، لأن ذاك هيش سوى. فهاتان روايتان سابقا جعلتا من قبل قائلين جعلتا دليلا على أن المماثلة ليست معتبرة في القصاص. الآن نريد أن نجيب على هذا الكلام، نقول هاتان روايتان إنما يستفاد منهما النهي عن التمثيل المثلى أو التلذذ بقتل القاتل، يعني العبث بالقاتل في مقام القصاص متونس على قتلته، هذا الشيء نهى عنه. أحيانا تأخذه الحمية، ولي المقتول أو أقرباء المقتول تأخذهم الحمية والعصبية والغضب وحب الانتقام فيتونسون على قتلته. الروايتان تنهيان عن هيك شيء، ما تنفي عن المماثله، المطلب اخر، تنهيان عن شيء يحدث غالبا عند عامه الناس عندما يظفرون بالقاتل ويريدون ان يقتصوا به، ها يعني يعبثون به، قد يمثلوه قد يمثلون به قد يعبثون به يتلذذون بقتلته حمية وتعصبوا. فالروايتان تنهيان عن هذا، لا تدل الروايتان على عدم اشتراط المماثلة أو عدم وجود حق المقابلة بالمثل، لا مو يمي حق المقابلة، يعني الروايتان صح لا تجوزان للقاتل أن يقتل، لا تجوزان للولي أن يقتل القاتل بالعصا، رغم أن القاتل قتل ذاك المسكين بالعصا، لكن الإمام ما جوز للولي أن يقتله بالعصا. ليش؟ باعتبار أن الضرب بالعصا والقتل بالعصا هذا في معرض التلذذ بالقتل، لأن إيش قال كوني ضربة بالعصا؟ من اللي ذاك كم ضربة ضربه حتى إحنا من ذاك؟ إذا أجزنا له أن يضرب بالعصا بمثل ما، فهل قال يضرب قد يعبث به إلى أن يموت؟ هذا يعني الضرب بالعصا في مقام قتل الشخص هذا في معرض التلذذ والعبث بالقاتل، ولا سيما أن الولي ما يدري كيف كان ضرب القاتل للمقتول، كم عدد الضربات. فإذا نريد المماثلة هنا نطبقها، فهل قد يكون يضرب هذا المسكين إلى أن يموت؟ وهذا يصير عبث وتلذذ. الرواية نهت عن هيك شيء، مو عن أصل المماثلة. ما الروايتان لا دلالة فيهما على عدم اشتراط أصل المماثلة حتى في مقدار الأذى والإيلام، مو يم هذا. إذن يجيب عليه بالسيف، أصلا أبدا على هذا الكلام يجيب عليه بالسيف، باعتبار أن باعتبار أن الطريق المتعارف السهل للقتل آنذاك كان هو السيف، السهل طلقة مثلا. صحيح، لكن إنه لو هذا يقول له يقول ليش تلعب به؟ قاعدة الإمام هو ناظر إلى هذا أخي، قاعدة إذا قاعدة مماثلة زمانه وإلى الأزمنة لاحقة إلى يوم القيامة، فناظر أجمع أنه مثلا يطلق أو مثلا يقول بالعبارة معينة، ناظر إلى مو فقط في هذا المكان في هذا الزمان. لا لا مو هذا، إشارة إلى آلة القتل، آلة القتل السهلة المتوفرة في كل زمان. ذاك الزمان كان السيف هو أيسر الطرق وأسهلها للقتل، قتل بالسيف. شريد يمنع أنه بعد أنت لا ضرب بالعصا، لأنه لازم الضرب، يعني طريق آخر غير متعارف للقتل لازم الضرب بالعصا الأدنى طبعا. فمن يقول فقط يجيز عليه بالسيف يعني يمنع من من الضرب بالعصا الذي لازمه الأذى، لا يمنع يمنع عن الطريق غير المتعارف للقتل. ليش يجي تفسره يمنع عن الطريق غير المتعارف؟ الضرب بالعصا طريق غير متعارف للقتل. القتل بالعصا طريق غير متعارف للقتل. الطريق المتعارف للقتل ذاك الزمان السيف، هسه طلقة. مثلا الآن إذا نريد نقتل واحد، هل يتعارف أن نقتل بالقندرة؟ هل قد نضرب بالقندرة إلى أن نموت؟ هذا ليس طريقا متعارفا للقتل. فالإمام جاي ينهى عن هذا، جاي يقول له قتل بالطريق المتعارف، ما جاي يقول المماثلة مو شرط حتى في الإيلام. لو كان الإمام يريد يعني أخي بالقتل ماكو إيلام، يريد المماثلة أو لا يريد نفي المماثلة، لو كان لا يريد نفي المماثلة اتنزلون يريد نفي المماثلة، ما كان يقول له انه انت لا تضرب بالعصا، لانه هذا على خلاف. زين تقولون يريد ان ينفي المماثلة، فالقتل بالسيف هم اكو الم، فالقتل بالسيف هم اكو الم،